أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ربهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق

بكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ ربك الأكرم الذي